بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في الترهيب من ترك السنة وارتكاب البدع والأهواء عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم وأبو داود ولفظه من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد، وابن ماجة وفي رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث أحد قواعد الدين التي حفظ الله عز وجل بها الملة من التبديل والإحداث، وعصم بها الأمة من أن يقع لها ما وقع لليهود والنصارى حتى انحرفوا عن ملة أنبيائهم التي جاءوا بها وهي ملة الإسلام إلى الشرك والضلال والعياذ بالله. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل أمر يعمل على غير ما جاء به عليه الصلاة والسلام فهو باطل مردود على صاحبه غير مقبول منه، فهو لا يتاب عليه في الآخرة بل يعاقب، كما أنه باطل في أحكام الدنيا، وذلك يقتضي تحريمه والبعد عنه. فكما أن كل عمل لا بد أن يعمله الإنسان ابتغاء وجه الله عز وجل، فكذلك لا بد أن يكون كل عمل على حقيقة الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز أن يخترع الإنسان في الدين، وكما ذكرنا أساس ذلك في العقائد والعبادات وأصول المعاملات والأخلاق. فالعقائد الأصل فيها التوحيد، ومعظم البدع الخطيرة هي في باب العقائد. والعبادات أيضا الأصل فيها التوحيد، وكل عبادة لم يتعبد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي مردودة باطلة على من تعبد بها ولو كانت نيته حسنة ولو كان يريد مزيد التقرب إلى الله. فهذا الحديث يستعمل في رد كل أنواع البدع المحدثة. وأما أصول المعاملات فهي القواعد التي نظم الشرع بها أنواع المعاملات بين الناس، فلا يجوز استحداث تشريعات مخالفة لهذه القواعد الكلية. وأما المعاملات ذاتها، أما أنواعها وأفرادها وأحدها، فيتعامل الناس فيه بما يريدون طالما لم يخالفوا فيه ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يخالفوا فيه إلى ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وضعت قواعد ونظم تخالف الشرع فهذا من البدع المحدثة. وكذا في أمر الأخلاق، فإن الشرع أتى بأخلاق وآداب معينة يتعامل الناس بمقتضاها، فإذا غير الناس ذلك وأتوا بمفاهيم جديدة كما ينادي الكثير من العلمانيين وأذناب الغرب باتباع أخلاق الغرب كالحرية مثلا والمساواة ونحو ذلك، والمساواة لا يتصور تحقيقها وهم أول الناس بعدا عنها، فضلا أن الله عز وجل لا يسوي بين المسلمين والمجرمين وبين الذين أمنوا وعملوا الصالحات والمفسدين في الأرض، فلا يجوز التسوية بين ما خالف الله بينه. وكذلك أمر الحرية المطلقة التي يزعمون وبها تحللت مجتمعاتهم ويريدون تصدير هذا الانحلال إلينا، فنحو ذلك من القيم والأخلاق الفاسدة التي يقيمون بها أمورهم بالباطل. فإحداث أمور تقبل في المسلمين حتى تصير عرفا سائدا كالتبرج أصبح مقبولا مثلا لدى الناس، واختلاط الرجال بالنساء أصبحوا يدافعون عنه ولا يمنعون منه، ذلك الاختلاط المحرم ونحو ذلك. فهذا كله لما أضيف إليه، هو أصلا معصية، لكن لما أضيف إليه أن صار سنة في الناس وصار يعني مستباحا عندهم وصار جزءا من الدين أن يرونه مباحا، دخل في حيز الإحداث الباطل والبدع المنكرة والعياذ بالله. عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم، ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي عليه. يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته، كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه. أولا لأنه صلى الله عليه وسلم يكلم الناس عن حق، ليس أنه يعني يؤدي دورا أمامهم يعني كأنه يمثل أمرا معينا، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينذرهم خطرا محدقا قريبا شعر صلى الله عليه وسلم باقترابه، وذلك أمر الساعة وأمر العذاب، كيف لا وقد أوحى الله عز وجل إليه: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقوله عز وجل كذلك، أنزل الله عليه قوله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر. فهو صلى الله عليه وسلم قريب جدا من الساعة، بعثته صلى الله عليه وسلم من أشراف الساعة، وذلك أنه خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، وببعثته عليه الصلاة والسلام ختمت الرسالات، وأمته آخر الأمم، والفتن الكبرى واقعة في زمن أمته من فتنة الدجال فهو خارج فينا لا محالة، والأحداث الكبرى سوف تقع مع هذه الأمة، وبعد ذلك النفض السور والقيام من القبور وأهوال القيامة الهائلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدرك عظم خطورة الأمر، فكان إذا أنذر الناس وعظهم يعني يشعرهم بمدى هذه الخطورة، فكان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه، وذلك يزيل الغفلة من قلوب الناس، فتمكن كلامه صلى الله عليه وسلم من قلوبهم كل التمكن، وليتوجه أيضا فكره إلى الموعظة فتظهر عليه آثار الهيبة الإلهية والهيبة التي من الله عز وجل يعني. وهذا يدل على استحباب كل ذلك في الخطبة ومشروعيته. الخطبة ينبغي أن تكون فيها الإنذار والتخويف، كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، كأنه ينذر الناس جيشا، يقول ذلك المنذر صبحكم الجيش أو مساكم الجيش، الجيش العدو، صبحكم الجيش يعني سوف يأتيكم صباح هذه الليلة، مساكم الجيش يعني سوف يأتيكم مساء هذا اليوم، بمعنى أنه لم يبقى زمن طويل على حدوث الخطر. هذا منذر الجيش الذي يقول صبحكم ومساكم، فهو شديد الإنذار سريع في إنذاره، يريد أن يخبرهم بأن الخطر قريب جدا منهم، ولذلك لابد أن يستعدوا، تجدوه في لهفة، تجده شديد الشفقة على قومه يريد أن ينقذهم ويبعدهم عن خطر العدو. صبحكم العدو هو أصلا بمعنى سيصبحكم، بمنزلة أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أي يعبر بصيغة الماضي عن أمر سوف يقع في المستقبل لأجل تأكيد وقوعه، فأتتكم الساعة أتتكم الساعة بمعنى قد أوشكت أن تأتي سوف تأتيكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، فالساعة بعده مباشرة صلى الله عليه وسلم. هذا التفسير إما هذه الجملة إما على تفسيرين، كما أنه ليس بين السببة والوسطى إصبع آخر فهي تليه مباشرة، فهو صلى الله عليه وسلم بعثته تليها الساعة. وهذا والأمر الثاني أنه كما ليس بين السببة والوسطى إلا فرق يسير بالنسبة إلى طول الإصبع يعني، فكذلك لن يبقى على الساعة إلا يسير. وهذا كما ذكرنا موافق للقرآن، اقترب للناس حسابهم، اقتربت الساعة وانشق القمر، أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة. والذي يعرف يعني أن عمر الإنسان على الأرض طويل يدرك أن ألفا أو ألفين من السنين يعد بالنسبة إلى مئات الألوف شيئا يسيرا، فضلا عما لا نعلمه أكثر من ذلك أو أقل. فنحن لا ندري منذ متى والإنسان على ظهر هذه الأرض، إلا أننا في آخر الزمان منذ زمان، بل يعني منذ زمن داود عليه السلام، وهذه يعني ونحن في آخر الأمم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر أن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من بين ونصرهم بين يديه فأعجبهم وبيسوا ما بين عيني واحد منهم، فقال من هذا يا رب؟ قال هذا نبي يكون في آخر الأمم اسمه داود الحديث. فدل ذلك على أننا منذ مدة في آخر الزمان بالنسبة كما ذكرنا إلى ماذا. البعض يقول يعني كم بقي إذن؟ نحن لا ندري كم بقي، ولكن هو بالنسبة إلى ما مضى قليل، لو مضى ألف أو ألفان أو ثلاثة ألاف بالنسبة إلى ما يذكرون. هم يذكرون مثلا أنهم وجدوا آثار لبعض آدميين منذ 750 عاما، ألف سنة، 750 ألف سنة. فالله أعلم كم كان الإنسان قبل ذلك ومدى صحة هذه التأريخ، هذا التأريخ. إلا أن هذا الأمر ليس ببعيد، وهو طول مدة يعني الإنسان بقاء مكث الإنسان على الأرض، فما بقي شيء يسير، وليس لأحد أن يحدده بالتحديد كأن يقول سنة 2013 سوف يقع كذا، أو في سنة 2000 وكذا سوف يحدث كذا، أو على الأكثر لم يبق إلا 500 عام كما قال بعض المؤلفين في العصور المتأخرة، أنه يعني بعض حتى بعض أهل الحديث أخطأ وحدد أنه لا تتجاوز المدة منذ زمنه إلى ما بعد ذلك 500 عام. ليس لأحد أن يقول ذلك، هذا كلام مجزوم ببطلانه. فالذي يقول أن هناك تاريخا معينا محددا لوقائع ذكر في الكتاب والسنة على باطل جزما، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر باقتراب الساعة جملة ولم يخبر بها تفصيلا وتحديدا، ولم يقل سوف تقوم إلى قرن كذا وكذا. فهذا الأمر كما ذكرنا نحن في آخر الزمان منذ زمن، منذ زمن طويل بالنسبة إلينا، إلى أعمالنا القصيرة بالنسبة إلى أعمال الأمم قبلنا كان ذلك أمرا يسيرا، ربما يبقى الواحد منهم ألف سنة أو نحو ذلك. قال عز وجل عن نوح فبقي فما كذا، قال وقال سنة نوح إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما، فهذا في مدة مكثه في قومه، فما الظن بما بعد ذلك بعد أن هلكوا بالطوفان؟ فممكن أن يكون زادوا على هذا. الغرض المقصود بعثت أنا الساعة كهاتين يدل على اقتراب الساعة، وهذا يدل على لزوم الحذر ووجوب أخذ أسباب الطاعة، وخصوصا عندما تتزايد الفتن، ففتن آخر الزمان كثيرة ولا ينجي منها إلا أن يلتزم الإنسان بالكتاب والسنة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد أمته إلى مجامع الخير التي إن تمسكوا بها نجوا من الفتن التي تكون بين يدي الساعة، وذلك الإرشاد إلى كتاب الله. قال أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وهذا لا يشك فيه عاقل، ولا أقول فقط مسلم، بل كل عاقل يقرأ كتاب الله عز وجل وكل من يجد شيئا من الإيمان يعرف أنه لا نظير لهذا الكتاب ولا مثيل له. خير الحديث كتاب الله، فإن خير الحديث كتاب الله، خير الكلام كلام الله، وسمي هنا حديثا كما نص عليه هذا الحديث، مثل قوله تبارك وتعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، وهو محدث إلينا وليس بمحدث عنده سبحانه. وكثيرا ما يستعمل الحديث بمعنى الكلام، ولكن لأن الكلام يتكون من حروف ولا بد فيها من ترتيب للحروف حتى تصبح كلاما، وحتى تصبح الكلمات جملا فلا بد من ترتيب، ولا بد أن يقع بعضه قبل بعض وبعضه بعد بعض، فسمي حديثا. والله أعلى وأعلم. كذلك كلام الله عز وجل تكلم الله به متى شاء سبحانه وتعالى كيف شاء، فسمي حديثا. والله أعلم. فإن خير الحديث كتاب الله، وأحسن وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الطرق وخير المنهج وخير السلوك وخير السنن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. فلازم على كل أحد أن يتابع خير الطرق بالكتاب وبالسنة، لتمسك الأمة بها تنجو من الفتن وتبتعد عن مواطن الزلل، وهذا يقتضي علما بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكلما يعني اقترب الزمان من نهايته، كلما ازدادت الفتن، كلما ازدادت الحاجة إلى معرفة الكتاب والسنة. وأنواع العلوم لا تنحصر مهما بذل الإنسان من وقت وجهد في محاولة الإحاطة بعلم ما، فلن يستطيع أن يحيط به إلا أنه إن حصل معرفة الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أغناه ذلك عن سائر العلوم. وهذا الذي كان يبدأ به السلف رضوان الله عليهم في طريقهم في الطلب، يبدأون بخير الحديث كتاب الله، ويثنون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يستعينون من أقوال الصحابة والسلف على فهم الكتاب والسنة، يستعينون بأقوالهم على فهم الكتاب والسنة، فما نقلوا أقوالهم لتكون يعني مثل الكتاب والسنة دينا يدان به، وإنما نقلوا أقوالهم لتكون شارحة مبينة موضحة لكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالنصيحة الأكيدة أن يلزم الإنسان كتاب الله وتعلم سنة رسول الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحذر صلى الله عليه وسلم من شر الأمور، وهي المحدثات التي أحدثت وابتدعت واخترعت، وهذا يشمل ما فعل ما نهى عنه الشرع والابتداع في دين الله عز وجل، كما قال: من أحدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا الحدث طريقة خبيثة وفعل منكر لم يكن الناس قد تعودوا عليه. فمن نقول مثلا يعني يشمل هذا من ابتدأ فعلا منكرا في وسط المسلمين، فيقال قد أحدث حدثا، ولو كان ليس بدعة بل معصية، لكن بدأ به. فلو قلنا مثلا أول من تبرده، أول من حلق لحيته، فهذا يسمى حدث. أول من أدخل مثلا الموسيقى إلى بلاد المسلمين والغناء، أول من تعامل بالربا وأدخل الربا إلى بلاد المسلمين، أول من حكم بغير ما أنزل الله، أول من يعني أدخل الفساد يعني وثنه في المسلمين بعد أن كان المسلمون لا يعرفونه أو كانوا لا يعني ليس سنة عندهم، فهذا داخل في كل محدثة. أي إن شر الأمور محدثاتها، شر الأمور محدثاتها. ويدخل فيه كما ذكرنا البدع التي هي طريقة مخطئة في الدين يقصد بها التقرب إلى الله. فالأول ربما لا يقصد التقرب، بل يقصد يعني حرب الشريعة وحرب الدين والبعد عن إبعاد الناس عن الكتاب والسنة، ولكن يجرئهم على ذلك، كما أن أول من سن القتل فعليه وزر كل من تبعه، فكذلك كل من أحدث في هذه الأمة منكرا فهو من شر الأمور، طالما أنه ليس له أصل من الدين. وكذلك البدع والضلالات داخلة في شر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وهذا يدل على عدم انقسام البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، وإنما هذا التقسيم قاله بعض أهل العلم بالنظر إلى معنى البدعة اللغوي ليس إلى معناها الشرعي، ولا ينبغي أن يطلق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق كل بدعة ضلالة، فالأصل أننا نتمسك بهذا الإطلاق، فكل ما يعد بدعة شرعا فهي ضلالة، ولا يجوز أن نقول لا هناك بدعة حسنة، لا يجوز أن تقول ذلك. البدعة الحسنة ينبغي أن يقال عنها سنة حسنة. نعم قد قال عمر حسنة البدعة، وما قصد أنها بدعة شرعا حتى يخصص بذلك عموم الحديث، وإنما فعل رضي الله تعالى عنه أمرا هو من السنة، دل عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس في رمضان وصلى بهم صلاة القيام، وكرر ذلك مرات، ولكن منعه من الاستمرار من ذلك خشية أن تفرض عليهم، ولم يجتمع الناس في حياته صلى الله عليه وسلم في رمضان كل ليلة على إمام واحد، واكتفى صلى الله عليه وسلم بالترغيب في ذلك بقوله، حيث قال من صلى مع الإمام حتى صرف كتبت له قيام ليلة، فكان هذا الأمر مبينا بالسنة، ولكن ظل لوجود المانع، ولم يعني ينتبه المسلمون في عهد أبي بكر لاجتماعهم على إمام واحد في التراويح لأجل انشغالهم بالجهاد وغير ذلك، وألهم الله عمر أن يجمعهم على إمام واحد، فلما اجتمعوا ونفذوا هذا الأمر الذي هو سنة قال عمر حسنة البدعة هذه، ويقصد بالبدعة لغة، إذ أنها لم تكن في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولم تكن بهذه الصفة في زمن عمر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما لم تكن كذلك لأجل وجود مانع كما ذكرنا، لأجل وجود مانع زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا نحن نتمسك بأن كل بدعة ضلالة، ليس هناك بدعة حسنة، فإن قيل بأشياء محدثة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أحدثت أمور و اخترعت لم تكن موجودة وقد اتفق العلماء على حسنها، مثل مثلا تأليف الكتب وتقسيم العلوم ونحو ذلك، أن يقال هذا كتاب حديث مثلا ويجمع فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كتاب في الفقه، وهذا كتاب مثلا في التوحيد نحو ذلك، وهذا أمر من باب المصالح وتيسير الطلب على طلاب العلم، وهذا أمر في الحقيقة ليس ببدعة، رغم أنه لم يكن بهذه الصفة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنه لا يقصد بهذا التقسيم للعلوم وتصنيف الكتب فيها التعبد بهذا الأمر، بل إنما هو أمر مصلحي من باب المصالح المرسلة التي دل الشرع على اعتبارها للتيسير على طلاب العلم كما ذكرنا، وتيسير نقد الحديث وتمحيصه وكذا نقد الأقوال في التفسير وتيسير سبل الطلب، فمثل هذا من باب المصالح المرسلة، ليس من المحدثات التي هي في الدين التي تشبه الطريقة الشرعية وإن كانت تخالفها في الحقيقة، ولذلك لم تدخل في حيز كل بدعة ضلالة، كل بدعة شرعا وهي ما ليس له أصل، أو كما ذكرنا من قبل عندما ذكرنا أقسام البدع وأنها تشمل البدع الحقيقية والإضافية أو الأصلية والإضافية، فكل ذلك داخل في هذا العموم، وتقسيم بعض أهل العلم كما ذكرنا هو راجع إلى المعنى اللغوي للبدعة، فلو قلت مثلا الميكروفون بدعة، نعم هو بدعة بس لغة، والطائرة بدعة، هل يمكن استعمال ذلك في الطاعات كأن يؤذن في الميكروفون أو يسافر بالطائرة إلى الحج أو نحو ذلك؟ هذا أمر بإجماع المسلمين اليوم أمر ليس فيه حرج، وإن سمعت دي بدعة فهي لغة وليست شرعا، وما ورد من تسمية البدع ببدع حسنة لبس على الناس وأدى إلى يعني أن يطلقوا كثيرا من على كثير من الأمور أنها بدع حسنة وهي بدع سيئة وسنن قبيحة يعني سنن منكرة، حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. عمر أطلق ذلك بطريقة خاصة وفي قوم على علم وبينة وعلى معرفة بمقصده، ولا يجوز أن يعمم ذلك لدى الجهلة والعوام حتى يهدر ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم من العموم وهو تحذير الناس من البدع وكل بدعة ضلالة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فهو كما قال الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وهذا يقتضي محبته صلى الله عليه وسلم أكثر من حب النفس، وطاعته على هوى النفس، وتقديم أمره صلى الله عليه وسلم على أمر النفس والأهل والمال والولد، ذلك من الرحمة العامة، ذلك أن هذا أصلح لنا، لأنه أولى بنا من أنفسنا، فهو صلى الله عليه وسلم يريد بنا الخير أكثر مما نريده لأنفسنا، وهو يأخذ بحلوزنا عن النار، ويأبى أكثر الناس إلا أن يقعوا في النار كالفرس والجمال. ولذلك هو صلى الله عليه وسلم أولى بنا من أنفسنا، فذلك يقتضي يعني تقديم أمره ونهيه على أمر ونهي كل أحد، وتقديم هديه صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ومن علامة ذلك أن من ترك مالا فلأهله أو فلورثته، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ منه شيئا، وهذا بحكم ولايته لأمر المسلمين وشفقته عليهم، أن من ترك مالا فأهله يأخذون ذلك المال ويتوارثونه. وأما من ترك دينا أو ضياعا، ترك صبيانا ضعافا أو ورثة ضعافا أو نساء، فإلي وعلي هو صلى الله عليه وسلم يتولى ذلك، هو يتولى القيام بشأنهم، ومن بعده صلى الله عليه وسلم من الأئمة مأمور بذلك لأن يتولوا الضائعين ويسددوا ديون الغارمين، ولا يتركوا المسلمين بلا راع أو أتركوا أحدا منهم بلا راع. وكان ذلك بعد أن فتح الله عليه الفتوح ويسر له الأمور، كان في أول الأمر صلى الله عليه وسلم يحذرهم من الدين، حتى كان لا يصلي على من مات عليه دين، حتى يحذر الإنسان على نفسه أن يتهاون في تسديد الديون أو يؤخرها. فلما يسر الله له أخبر صلى الله عليه وسلم من ترك دينا أو ضياعا صبيانا ضائعين أو عياما أو نحو ذلك فهو يتولى أمرهم. فسبحان الله، أصبح يعني أن الناس من بعده أو من يتولى الأمور من بعده هو الذي يضيع القائم، والذي لا يحتاج إلى شيء، بل من ترك مالا فيأخذونه أو يأخذون منه شيئا، وإن ترك يعني ضياعا فربما يزيدونهم إضاعة، ونسأل الله العافية، بل ربما يعني يضيعون من لو تركوه لقام بنفسه، ونسأل الله العفو والعافية. فهو صلى الله عليه وسلم والأئمة مأمورون بهذه الوظيفة من بعده، أن يكونوا قائمين على من يضيع من المسلمين إذا ترك. نسأل الله عز وجل أن يصلح أمور المسلمين. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. رواه أحمد وأبو داود، وزاد في رواية: وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. الكلب، قال الخطبي، داء يعرض للإنسان من عضة الكلب الكلب، وعلامة ذلك في الكلب أن تحمر عيناه ولا يزال يدخل ذنبه بين رجليه، فإذا رأى إنسانا ساوره أي وسب عليه وعضه. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من كان قبلنا من الأمم اشترك، وأن هذه الأمة ستفترق وتزيد في فرقتها على عدد الفرق التي افترقتها الأمم السابقة. ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرق الأمة. هذا الحديث حديث حسن يدل على وجود الافتراق في الأمة، كما قال عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وقدر الله وجود الفرقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا. فهذا الاختلاف ما الواجب فيه؟ هل الاستسلام للقدر، أم أن نفر من قدر الله إلى قدر الله؟ الواجب أن ندافع هذا الافتراء، لأن الله عز وجل قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويجب أن يدفع ذلك بالتمسك بما كانت عليه الجماعة الأولى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في رواية: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فهؤلاء أهل السنة والجماعة. سموا جماعة لأنهم يأمرون بالاجتماع على ما كانت عليه الجماعة الأولى أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حيث لم تفترق الكلمة ولم يختلف المنهج. وهذه الجماعة التي هي الفرقة النادية هي بمعنى المنهج وليس بمعنى الطائفة المجتمعة في محلة واحدة، فربما تفرقوا في البلدان والأزمان وكانوا جماعة واحدة، وهذه الجماعة إمامها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يعني ذلك عدم مشروعية الاجتماع بالمعنى الآخر، وهو أن يكون في محلة واحدة على طاعة معينة يجتمعون على إقامتها. فإن هذا الحديث كما ورد قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي تقاتل عن هذا الدين حتى يقاتل آخرهم الدجال حتى تقوم الساعة، وقال: لا تزال عصابة من أمتي قائمة بأمر الله، لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرها من خالفها وخذلها حتى تقوم الساعة. هذا يدل على لزوم الاجتماع على الطاعات الواجبة التي أوجب الله أن يجتمع المسلمون لإقامتها. وإن كان لابد أن يكون الاجتماع على منهج صحيح، وهو منهج أهل السنة والجماعة، وكما ذكرناهم أهل السنة لأنهم يمتثلون طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعونها، وليست السنة معنى النافلة ولكن معنى الطريقة والمنهج والدين، وهذا هو الواجب. ومن هنا أخذ أهل السنة اسم طائفتهم أهل السنة والجماعة، عليكم بسنتي استفادوا منها اسم أهل السنة، وقولون وهي الجماعة استفادوا اسم الجماعة كما قال أهل العلم وسموا ذلك، حيث يقول شيخ الإسلام تيمية مثلا: فهذا اعتقاد الفرقة النادية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وكل ما أجمعت عليه الأمة في وقت من الأوقات فهو ضمن الجماعة المأمور بالتزامها. والعقيدة الصحيحة التي كان عليها السلف رضوان الله عليهم، لماذا نشدد ونقول لا يجوز مخالفتها؟ لأنهم اجتمعوا على الحق الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الفرق في النار، وهذا على حسب درجة البدعة، فمن كان منهم منافقا في الباطن معتقدا خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو في الدرك الأسفل من النار، ومن كان مؤمنا في الباطن كان عنده تصديق النبي صلى الله عليه وسلم والانقياد له ولكنه أخطأ في التأويل، فهذا في النار نعم يستحق دخولها ولكن لا يخلد فيها، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وما أعلم أحدا من الأئمة الأربعة ولا غير الأربعة من أئمة العلم من يجعل الثنتين وسبعين فرقة مخلدا في النار أبدا، وإنما أو يكفرهم كفرا ناقلا عن الملة ويخلدهم في النار، وإنما يكفر بعضهم بعضا ببعض الأقوال. بمعنى أن هذه فرق الأمة، هذه الفرق ضمن فرق أمة الإسلام، لكن خطر البدع العظيم ليس يعني في مجرد يعني أنه يعني مع كونه خطر كبير جدا لأنه يبعد الإنسان عن الجماعة ويعرضه الخطر دخول النار، لكن الخطر الكبير أنه ربما يتسبب في موته على الكفر، أن يكون سببا لفتنته بأن ينزع منه التوحيد عند الموت فيؤدي الخلود في النار والعياذ بالله، كما في حديث الرد عن الحوض قال عليه الصلاة والسلام: ألا لا يذادن أقوام عن حوضي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول أمتي أمتي فيقال أنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول صفحا صفحا لمن بدل بعدي، فيقول صلى الله عليه وسلم: فلا ينجو منهم إلا مثل همل النعم. يعني القليلة من الأنعام التي يعني تتأخر عن بقية القطيع لضعفها، فهذا همل النعم دائما يكون قليلا، ولو كان كل القطيع مريضا لمشى مع بعضه أيضا، لكن دائما المريضة هي التي تكون في الخلف وتهمل وتبعد، فدل ذلك على أن أكثرهم لا ينجو بعد أن يؤخذ به ذات الشمال، وأن القليل هو الذي ينجو. فالخطر العظيم على أهل البدع أن ينزع منه التوحيد عند الموت، لأن البدع بريد الكفر والعياذ بالله. وأما من أتى بعقيدة كفرية يعني مناقضة للمعلوم من الدين بالضرورة فليس معدودا في فرق الأمة. فمثلا فرق الدروز مثلا والباطنية والعلويين المؤلهين لعلي، دروز المؤلهين للحاكم بأمر الله، أو البهائية والبابية المتبعين لمدعي النبوة، هؤلاء خارج الثنتين يسمون فرقة نوعا وعينا. فرق الأمة التي يقال عنها ضمن الثنتين يسمون فرقة يجمعهم أنه لا يكفر الواحد منهم لأنه ضمن فرق الأمة كما ذكرنا، إلا أن يكون كافرا في الباطن منافقا زنديقا والعياذ بالله، وربما كان بعض الاعتقادات كفرية، لكن لا يكفر المخالف حتى تقام عليه الحجة وحتى تبين له المحجة ويتضح له الحق ولا وتزال شبهته ويبطل تأويله، فإذا أصر بعد ذلك خرج من الملة. فهناك اختلاف في بعض الفرق هل هي ضمن 72 النارية أم أنها خارجة من هذه الفرق بالكلية، كالرافضة مثلا، لكن جمهور علماء الأمة يدعون الرافضة الذين ليسوا بغلاء، الذين جريمتهم سب الصحابة والطعن في خلافة أبي بكر الصديق وعمر وعثمان ضمن الفرق المرتدعة الضالة، لكن الذين يغالون في أئمة البيت حتى يعبدونه من دون الله فهؤلاء خارجون من الملة في الكلية. وضابط أن يحكم على فرقة معينة بأنها فرقة من الفرق النارية أن تخالف في أصل كلي من أصول الإيمان، كما لو خالفت في أسماء الله وصفاته أو في قضائه وقدره أو في الإيمان باليوم الآخر أو في الملائكة أو الكتب أو الرسل أو القضاء والقدر كما ذكرنا، أو في أصول الإيمان كالخوارج مثلا الذين كفروا المسلمين، أو المرجئة الذين خالفوا في قضية الإيمان والعمل وجعلوا العمل خارجا من الإيمان، وأن الإيمان مجرد معرفة أو نطق باللسان مع المعرفة فقط، وكذلك الفرق يعني المنحرفة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كالرافضة والناصبة الذين يسبون أهل البيت وينصبونهم العداء. فالمخالفة في أصل كلي من هذه الأصول تجعل هذه الفرقة فرقة نارية من ضمن 72 فرقة، أو لو كثرت الفروع المخالفة حتى ترتقي إلى رتبة أصل كلي، يعني المخالفات كثيرة جدا وكثرت، يعني هذه المخالفات واجتمعت في زمن واحد في أشخاص معينين وصارت شعارا لهم، فهؤلاء من أهل البدع والضلال داخلون في الفرق النارية والعياذ بالله التي عليها فرقة الأمة، إلا فرقة واحدة هي النجية. وكذلك في أمر الفرق النارية لابد أن يعلم أن الحكم عليها بأنها فرقة ضالة لا يلزم أن كل واحد ممن كان فيها أن يكون معذبا، هذا بناء على ما ذكرنا من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع وعدم وجود التأويل والشبهة، ولكن إذا كان الإنسان مجتهدا فأخطأ في مسألة أو في مسائل فإن إذا كان قد بذل الجهد فإن الله عز وجل يغفر له خطأه إذا كان قد بذل الجهد في معرفة الحق ولم يتبع الهوى في ذلك. والبدع والأهواء قرينان، ولذا قال في الحديث وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء، يعني الهوى يجره إلى بدعة أخرى ثم لا يقف به الشيطان عند ذلك بل إلى بدعة أخرى، كما تجار الكلب بصاحبه، المرض ده يجعل ذلك الكلب وذلك المريض بنفس الداء يساور كل من يقترب منه، كل من يقترب منه يريد أن يثب عليه، فتجده يخترع كل يوم بدعا تلو بدعة والعياذ بالله، وتجره البدعة إلى بدعة والبدعة الجديدة إلى جملة من البدع، ولا توقف عند حد إلا أن يموت يعني قبل أن يخرج من الإسلام والعياذ بالله من ذلك. أقول قول هذا واستغفر الله. اسم الله البديع بمعنى الذي أبدع خلق السماوات والأرض، أي خلقهما على غير مثال سابق. لماذا نرد على من يقول ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن؟ أولا هذا حديث ضعيف ليس بصحيح، ثم لو صح فمعناه لو أجمعوا على أمر والأمة لا تجمع على ضلالة، وليس أن كل طائفة من المسلمين ترى هذا حسنا، هذا بحمد الله لا يقع أن تجتمع الأمة كلها على ضلالة، مستحيل. ما رآه المسلمون، يبقى مجموع المسلمين وليس طائفة منهم رأت أن هذا حسن فيروس للشريعة، والعياذ بالله من ذلك. الأخ بشر جمعة مريض وعمل عملية، فنسأل الله عز وجل الشفاء، واللي عايز تليفونه أو يروح يزوره بقى تليفونه موجود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل. هل هذا هو الخل الموجود في الأسواق الآن؟ هو في الحقيقة طريقة تصنيع الخل الموجود حاليا غالبا أنه يصنع من الكحول، لكنه طالما صار خلا فهو خل، الخل معلوم. فالعبرة بصورته الحالية، فالذي مدين الله عز وجل به أنه حتى لو كانت طريقة تصنيعه محرمة، لكن طالما تحولت الصفة واستحال الخمر استحالت إلى شيء آخر، فالعبرة بهذا الشيء الآخر. ومن يتحمل الوزر في طريقة تصنيعه هم الذين يصنعونه، لكن طالما صار خلا فهو خل، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يستثمر ماله في بنك فيصل، أراد ابنه أن يأخذ منه مبلغا سلفة في شبه مشروع، أخبره بأن سيتم أنه أرباح التي يصرفها كل ثلاث شهور سوف تنقطع عن المبلغ، وأنه سوف يخصم منه جزء نتيجة التمييز في الاستثمار يعني. فقال لي: سوف أعطيك ما يختمه البنك منك، والأرباح التي سوف تقتطع سوف أدفعها لك. هل هذا يعتبر ربا أم لا فرق بين الأب وابنه؟ عملا بالحديث الشريف: أنت مالوك لأبيك. لا، طالما أنه تعامل ملزم عقد فهذا محرم، طالما أنه يعد كذلك على سبيل الاشتراط تقول له هات الفائدة، هذا ربا محرم، إلا أن تدخل معه شريكا تتعرض للربح والخسارة. خش معاه اديله فلوس أنت شريك في المشروع، وجزء منك منه يبقى قرض وجزء منه يبقى مشاركة منك. فإذا كان الأمر كذلك يبقى أنت تتحمل الربح والخسارة وتأخذ نصيبك، مش الفايدة بتاعت البنك، تأخذ اللي يطلع من المشروع ربح، طلع شوية طلع كتير خسر، أنت تكون شريكا، مش عايز ما تديلوش، ما ينفعش. لا يجوز الربا بين الأب وابنه. لو أني جئت هذا الدرس لكي أمشي في حاجة أخي المسلم، وما كان قصدي أن أتعلم ما في الدرس من أم الشرعية، هل حضوري يكون لغير الله أو أكون آثما على ذمية؟ طب ليه يعني أنت بخيل أوي على نفسك؟ ثم تنوي نيتين يا أخي، لماذا لا تتجر في النية الصالحة تنوي أن تقضي حاجة أخيك وفي نفس الوقت تتعلم العلوم الشرعية؟ فلا ينبغي أن تحرم نفسك من الخير، لكن هو لو نيتك أن تتعلم ما في أن تمشي في حاجة أخيك المسلم ابتغاء وجه الله لا تأثم على ذلك، ولكن تجمع بين الخيرين إن شاء الله. هل قاتل نفسه يكون كافرا مخلدا في النار؟ لا، إلا أن يكفر قبل موته، وذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فهو في نار الجنة يدعو بها نفسه خالدا مخلدا فيها أبدا، فمحمله على من مات كافرا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن قتل نفسه من الصحابة وقطع براجمه، قال: اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر، اللهم اغفر. فيكفن ويغسل ويصلى عليه ويدفن في قبر المسلمين. يقول: استأجرني أخ في محل باليومية، فادخرت نقودي عنده إلى آخر المدة ولم يقدر على إعطائي هذه النقود، هل يجوز أن أردها أن أخذها مع مكتبها؟ إذا كان هو يعني اتفقت معه على المضاربة بها، قلت له: دخلها لي في شغلك، او هو قالك ادخلها لك في الشغل، و اللي هي كل مبلغ يطلع تقول له دخله لي في الشغل، يبقى يجوز ان تاخذها مع ايه؟ مع مكتبها اذا كان لها مكتب، ولكن تكون على المربع على الربح والخساره، ولازم يحدد لك راس المال الكلي قد ايه، وهي نسبه الفلوس دي منها قد ايه، وتاخذ بالنسبه الى بنسبتها من راس المال. الظاهر طبعا ان كان ما حصلش، ده كنت بتقول بتدخلها معايا يعني شايلها لك لغايه ما تطلبها، يبقى لا يجوز ان تاخذ منها شيئا على سبيل الاشتراط. هو اعطاك حاجه من نفسه يبقى جزاه الله خيرا، لكن لا يجوز ذلك ان يكون على سبيل الاشتراط تقول له عايز مكتبها، هي كدين عليه. استحسان المعصيه والدفاع عنها وتزيينها على من في وسائل الاعلام اهي بدعه ام استحلال واعراض عن امر الله؟ الامر ده يختلف حسب مدى معرفة الناس بأن هذه معصية أم لا، ثم ثانيا بالاستحلال الصريح بأن قول أن هذا حلال. أما مجرد التزيين فقط بمعنى أن امرأة متبرجة مثلا خرجت في قمة زينتها تزين للناظرين ماذا؟ تحسن لهم ماذا؟ أن ينظروا إليها. لكن هل هي تستحل ذلك التبرج وهي تعلم أنه حرام؟ أن الشرع حرمه تقول أنها حرية. الاستحلال ده لابد أن يكون كلاما صريحا محددا، مش بمجرد أن هو جاهر بالمعصية يكون مستحل. في فرق بين المجاهر وبين المستحل، وفي فرق بين المجاهر وبين المستحل وبين المصر على المعصية. يبقى في مجاهر وفي مصر وفي مستحل. هذه ألفاظ شرعية استعملت في الكتاب والسنة وكلام أهل العلم، لا يجوز أن يخلط بينها. ولمجرد يعني الغيظ من أهل الفساد والفجور يبقى لازم يراقبنا. مثلا نقول الذين يعرضون مثلا في الأفلام والتمثيليات الفساد والفجور والزنا مثلا، يقول إن دي حاجة تقدم والتخلف هو المنع من العواطف النبيلة من الظهور. ووجود روايات وتتنصر الروايات دي، والعياذ بالله مليئة بالكفر والضلال والعياذ بالله، وأحيانا تصدر على ألسنة الأبطال في الأفلام والمسلسلات. ترغيب في الحرام ليس بأن هو بيعرض بصورة مرغبة فيه، بل باستحلاله بالقول بأنه لا بأس به، بأن هو ده التقدم، بأن هو ده الذي يلزم. يبقى نعامل كل إنسان بما صدر منه، ما نعممش الكلام. التعميم الكلام فيه خطورة شديدة. والامر بنقول انها بدعه لما الناس يعتقدوا انها من الدين. يعني الناس ممكن تكون معتقده النهارده ان كشف الوجه ده من الدين، انه كشف الوجه من الدين. ليه؟ عشان التشدد اللي هو الحاجه دي. مش في كام واحد الفوا ان النقاب ده بدعه، وان هو ما انزل الله به من سلطان، لغايه ما هو متعبد بانه كشف الوجه ده ايه هو ده الدين، والناس الثانيه مش فاهمه الدين. فمثل هذا صار بدعه، هذا القول نفسه هو البدعه، لأنه تعبد لله عز وجل بخلاف ما شرع سبحانه وتعالى وجاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز التعميم على الناس في حكم معين، لابد أن ينظر في تفصيل كل ما وقع. مجرد الترغيب في المعاصي وتزيينها للناس هذا مجاهرة بها، زي ما كل واحد فاسد. لما واحد دلوقتي لو انت ربنا كلام اللي بيقول ده استحلال، يبقى الواحد يقول له واحد صدر سيجارة يبقى خارج من الملة. لا طبعا ليس كذلك. اللي بيقول له اتفضل سيجاره مش بيرغب المنكر، بيرغب المنكر بس بيقوم. وفي شبهه ثانيه في السجاير مثلا، لكن نقول تاجر البنجو ما مثلا بيقول له جرب بتاع ديت حسيت مروق تمام مثلا، هذا يرغبه في المعصيه. ولكن هل هو يرى ان ذلك حلال؟ لو راى ان ذلك حلال واقيمت الحجه الخمر حلال واقيمت الحجه يبقى خارج ذنبه. لو انه يعني يعلم حرمتها ويقر على نفسه بالمعصية والذنب، فهذا عليه ذنب فعل المعصية وذنب الترغيب فيها والحث عليها. ها؟ في المسؤول المتحركة والعياذ بالله. أنا ما أعرفش إيه اللي فيه، ما عرفش والله اللي فيه. ما اظنش ان هو الازهر مستحيل يوافق على رسم سوره النبي صلى الله عليه وسلم. لا انا اجزم بذلك. هم بيقولوا هم تعبوا عشان ما يعملوش الحكايه دي، بس هتلاقيهم الاثنين الصحابه يعملوا ايه؟ مفيش سوره الرسول مصورين الصحابه. طيب ابو بكر وعمر وعثمان ابو سفيان بس تعملوا فيه ايه ده بقى؟ تيجي بالسيره بقى من غير ما يجيبوا حد. الله اعلم. على العموم بقى بكره يجي لما بقى يشوفوا الناس اللي هيشوفوا.